يا رفيقي عزوتك لي كل شيء، صار حسي غير يسبح في سماك. إن خطيت في حقكم حقك علي، ما اقدر اخسر عشرة العمر وسناك. نار شوقي نور متولع بضي، كيف بتنفس بلا نسمة هواك؟ لا تفارقني أنا ما دمت حي، اذكر فؤادي ولا تنسى غلاك. آخر علاج ودواء في الكون كي أول فراق كان ما هو مستواك. في مجال تأجل فراقك شوي، في وداعك ترحل فراحي معاك، في وداعك ترحل فراحي معاك. يا رفيقي عزوتك لي كل شيء، صار حسي غير يسبح في سماك. إن خطيت في حقكم حقك علي، ما اقدر اخسر عشرة العمر وسناك.